يا حي يا حي يا حي أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير يا حي أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير يا ما أحلى التلبيات والوقوف في عرفات ما أحلى التلبيات والوقوف في عرفات ما أحلى التلبيات والوقوف في عرفات والهنا والمسرات للتهليل والتكبير يا حي أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار فرحتنا كدنا نطير يا حي قد زادت فينا الأفراح لما نور علينا لا قد زادت فينا الأفراح لما نور علينا لا قد زادت فينا الأفراح لما نور علينا لا كنسيم عطر الصباح نشقنا ريح العبير يا حي أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير يا حي صل وسلم يا متعال على الهادي ثم الآل صل وسلم يا متعال على الهادي ثم الآل صل وسلم يا متعال على الهادي ثم الآل والصحب يا ذا الجلال ما عبد بك يستجيب يا حي أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير يا حي هيا سيروا يا زوار حتى نشاهد هالأنوار هيا سيروا يا زوار حتى نشاهد هالأنوار هيا سيروا يا زوار حتى نشاهد هالأنوار ونصلي على المختار مصباح الدنيا المنير يا حي أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير